ما بعد، فنحن في يوم الجمعة 29 من شهر شعبان سنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ل28 من الشهر الثاني لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد مضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة هود، ووصلنا إلى الآية 61 من هذه السورة المباركة مع الجزء 12، نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. ابتداء كما تعلمون مع دخول هذا الشهر الكريم شهر رمضان، فإن الدرس سيكون الساعة 4 عصرا إن شاء الله تعالى من كل يوم من أيام رمضان، أقصد يعني الجمعة، وأظن راح نأخذ 3 جمع إن شاء الله، هذه الأولى والثانية والثالثة، إذا دخلت العشر سنتوقف إن شاء الله تعالى. وكذلك الأمر بالنسبة لدرس يوم الأربعاء سيكون كذلك بعد العصر الساعة 4، ودرس السبت سيكون بعد الظهر، بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى، اللي هو درس قراءة صحيح البخاري يوم السبت الأربعاء، درس الفقه تلخيص مختصر المقنع. وابتداءً أبارك لنفسي وأبارك لكم دخول شهر رمضان إن شاء الله، الليلة احتمال كبير تكون أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك تمم لنا ولكم ويجعله شهر خير وبركة علينا جميعا، ولنحرص جميعا على استثمار هذه الفرصة، فهي فرصة والفرص تفوت، وإنسان العاقل هو الذي يستثمر الفرص استثمارا صحيحا. أسأل الله تبارك ويتقبل منا ومنك أول أن يعيننا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من أعمال الخير، ثم نسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى من الآية 61 من سورة هود. هذا هو المجلس العاشر من مجالس هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة عاد ذكر بعد ذلك قصة ثمود، وثمود جاءوا بعد عاد، بل تسمى ثمود عاد الثانية، وقوم هود يقال لهم عاد الأولى، وثمود عاد الثانية. وثمود نسبة إلى الثمد وهو الماء القليل، وثمود قوم صالح يسكنون الحجر، والحجر حاليا على طريق تبوك، وأنت خارج من المدينة تصل إلى الحجر على طريق تبوك، تبعد عن المدينة النبوية قريب من 380 كيلو تقريبا عن مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تتبع محافظة يقال لها العلا، وتبعد عن مدينة العلا على كلام يعني قريب من 22 كيلو، تبعد عن مدينة العلا. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى تبوك مر بالحجر بديار ثمود، يقول فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم نزل الناس فاستسقوا، أي أخذوا الماء من البئر وعجنوا عجينهم منها وركبوا قدورهم منها أيضا، وضعوا الماء في القدور، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء ما في القدور، وأن العجين تعلف به الإبل، ثم أمرهم بالانطلاق، فانطلقوا إلى بئر ثانية قال هذه البئر التي كانت للناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فأمرهم أن يشربوا أو يسقوا من البئر التي كانت للناقة، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وعلى خلاف بين أهل العلم هل الحجر الآن المعروف هذا الذي عند العلا هل هي فعلا ديار ثمود أو لا، خلاف طويل بين الجغرافيين لا يهمنا، ولو كان موقع بلادهم مهما لذكره الله في القرآن سبحانه وتعالى، ولكن في رحلة النبي إلى تبوك بيّن أن هذا مكان قوم صالح وهم ثمود. وعلى كل حال المهم عندنا ما وقع بين صالح عليه السلام وبين قومه وهم ثمود، وثمود كما قلنا من نسل نوح عليه الصلاة والسلام، مشهور أيضا أنهم من نسل سام ابن نوح عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وإلى ثمود أرسلنا إليهم أخاهم صالحا، كما أرسل إلى نوح وأرسل إلى عاد الآن يرسل إلى ثمود، وهم أيضا يعني جاءوا بعد عاد، عاد أول من كفر من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ثم اتبعتهم بعد ذلك بعد أن أهلكهم الله تبارك وتعالى جاءت ثمود وجاءهم الشيطان وزين لهم الشركة فأشركوا بالله تبارك وتعالى، فأرسل الله إليهم نبيه صالحا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أخوهم في النسب، أي منهم وفيهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة جميع الرسل، هود قال لقومه كذلك، ونوح قال لقومه ذلك، وإبراهيم قال لقومه ذلك، لا طلبوا دنيا، لا طلبوا رزقا، لا طلبوا أموالا، لا طلبوا الترأس على الناس والحكم أبدا، وإنما يريدون من الناس أن يعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى. هذه دعوة موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم وصالح وهود وشعيب ولوط، كل الرسل بلا استثناء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كلهم أرسلوا بهذا، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه دعوة المرسلين، ما لكم من إله غيره، وفي قراءة ما لكم من إله غيره، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم على الكسر وعلى الرفع. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. وهذا فيه تذكير بنعم الله عليهم، يقول طالما أنه هو الذي أنشأكم إذن هو الذي يعبد، طالما أنه هو الخالق البارئ المصور الرازق المحيي المميت إذن هو الذي يعبد. تعبدون أصناما أنتم صنعتموها بأيديكم، هو أنشأكم من الأرض. وقوله أنشأكم من الأرض معلوم أن الإنسان خلق من نطفة من مني يمنى، لكن أصل الإنسان من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم خلق من تراب، أنشأه من الأرض كما قال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقوله أنشأكم من الأرض أصل إنشاء الإنسان، والإنشاء هو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، يعني الله أنشأ الإنسان وليس له مثال سابق. وإذاك الله تبارك وتعالى يقال يعني يقول عن نفسه بديع السماوات والأرض، والبديع هو المبدع الذي يأتي بالأشياء على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم فيها قال أهل العلم تحتمل ثلاثة معاني، استعمركم فيها تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول استعمركم أي عمركم، يعني أعطاكم العمر المديد، وكانت أعمارهم كما يقولون يعني متوسط الأعمار من 300 إلى 1000. استعمركم أي عمركم، معمر إنسان، نقول إنسان معمر يعني عاش مدة طويلة. أو المعنى الثاني استعمركم أي أسكنكم، جعلكم من سكان هذه الأرض. أو استعمركم أي جعلكم تعمرون هذه الأرض، تبنونها، تتخذون الجبال بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا، تتخذون من سهولها قصورا، وهكذا تعمرون هذه الأرض. هذه كلها معاني متقاربة، ويمكن أن تجمع كلها معا، أن الله أعطاهم أعمارا طويلة، وأن الله تبارك وتعالى أسكنهم الأرض، وأن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يعمروا هذه الأرض، كلها معاني متقاربة. فإذا الاستعمار في الأرض هي كلمة طيبة. طيب ما بالنا أن نسمي الآن الاحتلال استعمار؟ هذا غلط. الاحتلال الآن احتلال الكفار لبلاد المسلمين تدمير وليس استعمارا، وهذا خطأ. يعني كلمة تستعمل استعمالا خاطئا عندما نقول الاستعمار، لا هو ليس استعمارا، هو هدام، هو خراب. الاستعمار الذي وقع في الأندلس، أحيوا الأندلس، صارت أوروبا كلها تأتي إلى الأندلس لتأخذ العلم. انظروا إلى البلاد التي احتلتها البلاد الكافرة، ماذا صنعوا فيها؟ غيروا لغتهم، غيروا دينهم، غيروا يعني أخذوا خيراتهم، دمروها. فكيف نسميه بعد ذلك استعمارا؟ هذا ليس هذا احتلال، هذا تدمير، هذا تخريب، وليس استعمارا. الاستعمار كلمة جميلة، وذاك الله تبارك وتعالى هنا يقول واستعمركم أي جعلكم تعمرونها، تبنونها. الاستعمار من العمار وهو البناء، فلابد أن نتنبه أنه يدخلون مثل يسمون الأشياء بغير اسمها حتى تقبل عند الناس، كما يسمون الربا فائدة، ويسمون الخمر مشروبات روحية، ويسمون الرشوة مصلحة، ويسمون الكذب دبلوماسية، وأشياء كثيرة جدا يحاولون أن يغيروا من تفكيرنا ومن كلماتنا التي نستخدمها بوضوح تام. على كل حال يقول: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن الله هو الذي أنشأكم، أن الله هو الذي استعمركم، إذن فاستغفروه وتوبوا إليه، استغفروه وتوبوا إليه، استغفروه مما وقع منكم من الشرك. يخاطبهم صالح عليه السلام: استغفروه، أنتم وقعتم في الشرك. يقول لهم: أنتم كفرتم بالله، أنشأكم، استعمركم، ثم تكفرون به سبحانه. استغفروه، يدعوهم إلى الاستغفار، استغفروه ثم توبوا إليه مما مضى، استغفروه بأن تعودون إلى الصراط المستقيم ثم توبوا مما مضى، حتى يبدل الله سيئاتكم حسنات، حتى يغفر لكم الله ما تقدم من ذنوبكم. فاستغفروه ثم توبوا إليه. ثم أملهم فقال: إن ربي قريب مجيب. هذا تأميل، يعني بعد أن دعاهم قال: ترى الأمر سهل، ربي قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأتاهم بهذين الاسمين الكريمين من أسمائه، أنه قريب، أنه مجيب سبحانه وتعالى. فهذا من باب التحبيب لهم، أنكم إن تبتم إلى الله تبارك وتعالى واستغفرتموه فاعلموا أن الله قريب مجيب. وهنا قريب مجيب، مجيب أنه يسمع الدعاء، ومجيب بأنه يجيب الدعاء، أي يقبل الدعاء، يسمعه ثم يجيبه سبحانه وتعالى. والدعاء إما أن يكون دعاء مسألة، وإما أن يكون دعاء عبادة. دعاء المسألة وهو أن نطلب ما نشاء: اغفر لي، ارزقني، اشفي مريضي، وفقني، زوجني، ادخلني الجنة. هذه كلها دعاء مسألة، قال دعاء مسألة، تطلب شيئا معينا. أما دعاء العبادة فهي كل عبادة تقوم بها: صلاتك، صيامك، زكاتك، صدقاتك، برك، طلبك للعلم، هذه كلها تعتبر دعاء عبادة. لأن لو سألك أحد: لماذا تحضر الدرس؟ تقول: أريد الأجر. ولماذا تريد الأجر؟ لأدخل الجنة. لماذا تصلي؟ أريد الأجر، لأن الله أمرني بذلك. ولماذا إذن؟ قال: حتى أدخل الجنة. هذا دعاء عبادة. فكل عبادة تؤديها هي في الحقيقة دعاء منك إلى الله تبارك وتعالى ليغفر لك ويثيبك الجنة وينجيك من النار. إن ربي قريب مجيب. قريب، يقول أهل العلم، قربه يكون قربا عاما ويكون قربا خاصا. القرب العام هو قرب العلم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قرب العلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قرب العلم. وهذا عام لكل أحد، يدخل فيه المسلم والكافر، التقي والفاسق، الجميع، هذا قرب علم من الله تعالى. وقريب قرب رحمة، وقرب نصر، وقرب تولي، أن الله يتولاك، الله ولي الذين آمنوا. هذا القرب الثاني وهو القرب لأوليائه، القرب لخواصه، القرب لعباده المؤمنين المتقين العابدين، فيكون قريبا منهم، ينصرهم، يؤيدهم، يثبتهم، يحفظهم سبحانه وتعالى. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع من أخلاقك وطيبك ومرجلتك ونسبك فينا وصفات الجميلة التي فيك، قد كنت فينا مرجوا أن تكون من زعماء هذه القبيلة، أن تكون رئيسا علينا، أن نرجع إليك، أن نستفيد منك. فاجأتنا، أنا رسول مباشرة، لا تعبدوا ما كان يعبد آباؤكم، خربت كل اللي رجوناه منك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهذه هي القضية الأساسية التي من خلالها تذكروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عند قريش ماذا؟ الصادق الأمين، وكانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك يعني يرون أنه يعني من علية القوم، هو ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، مع أنه لم يكونوا مشركين. النبي ما أشرك قط صلى الله عليه وسلم، ولا عبد الأصنام قط، حفظه الله تبارك وتعالى من صغره. زيد بن عمرو بن نفيل ما كان مشركا، ورقة بن نوفل ما كان مشركا، أبو بكر الصديق ما عبد صنما قط. هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أبو بكر ثم ورقة بن نوفل ثم عمرو زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء كانوا صالحين، وإذا كانت قريش تحبهم كثيرا، تحبهم كثيرا أنهم كانوا صالحين. واستمر زيد بن عمرو بن نفيل يعني صالحا إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وكذلك ورقة بن نوفل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم تنصر لكن على دين عيسى الصحيح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أنه كان صالح وكان قريش تحبه، وأبو بكر كذلك كان قريش تحبه، والنبي محمد كان قريش تحبه. ما الذي تغير؟ الذي تغير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من صالح إلى مصلح. لما بدأ يعيب أصنامهم، لما بدأ ينهاهم عن عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عندما منع دعاء هبل وغيره وقال إن هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فبدأ يعيب أصنامهم، هنا أراد أن يكون مصلحا ودعاهم إلى عبادة الله وحده، أجعل الآلهة إلها واحدا. هنا جن جنونهم، وبعد أن كان الصادق الأمين الحبيب القريب كذا، صار مجنونا كذابا ساحرا كاهنا شاعرا مفتريا وغير ذلك من التهم، حتى إنهم حاولوا قتله وخنقه عقبة بن أبي معيط وغير ذلك من الأمور. كل هذا لماذا؟ قبل قليل كنتم تحبونه وتشرقون باسمه. قال لا، أراد أن يكون مصلحا، لا نقبل أن يغير دين آبائنا. صالح كذلك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نحبك ونغليك وكذا، وكنا نرجو أن تكون من سادتنا بل تكون رئيسنا وكلا لا لا لا، كل هذا. ثم ماذا؟ لما عاب أصنامهم ولما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، انقلبوا عليه. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وهذا سؤال استنكار وتوبيخ، يستنكرون على صالح. أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ نحن على دين آبائنا. وهذه من أصعب الأمور عند الناس، أن يغيروا ما كان عليه آباؤهم. ولكن الإنسان العاقل إذا اتضحت له الأمور لزمه أن يتبع الحق، ولو خالف دين أباه. ما الذي منع أبا طالب من الإسلام؟ قالوا له: أتترك دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ هذا الذي منعه، ذكر بدين آبائه. ليس كل أحد يستطيع أن يتخذ هذا القرار، أنه يترك دين آبائه ويتجه إلى الحقيقة. خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر إسلامه كثيرا، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم خالد بعد قريب من 19 سنة، إلى 20 سنة تقريبا حتى أسلم خالد. تأخر إسلامه كثيرا رضي الله عنه، وكان أخوه الوليد أسلم قبله، وكان يدعوه ويقول له رسول الله يسأل عنك، يقول: ما الذي أخر خالد؟ فلما أسلم قيل له: ما الذي أخرك عن الإسلام؟ قال: قد كان يسوسنا رجال، كنا نرى أن لهم أحلاما مثل الجبال، يعني أبا سفيان وأبا جهل وأبا لهب ووالده الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمثالها، أمية بن خلف وأبي بن خلف. يقول: قد كان يسوسنا رجال، كنا نرى أن لهم أحلاما، أي عقولا، تزن الجبال، فلم يكن لنا رأي، كنا متبعين لهم، نقلدهم، نمشي على آرائهم فقط، إن وجدنا آباءنا على أمة، بس نمشي على ما كانوا عليه. يقول: فلما ماتوا رجع الأمر إلينا، صرنا حنا سادة القوم، حنا الكبار، صرنا هكذا الحياة تدور. كم عمرك؟ عبد الله كم عمرك؟ 14 سنة. بعد فترة راح يتزوج عبد الله إن شاء الله، إن كتب الله عمرا له، ثم سيكون له أولاد، ثم أولاده سيتزوجون، ثم سيكون جدا، هكذا هكذا هي الحياة، صغيرا ثم تكبر ثم تكبر ثم تكبر ثم تشيخ، إن كتب الله لك العمر، ثم تموت، وهكذا تدور الحياة. خالد يقول: كنا تابعين، الآن صرنا متبوعين، صرنا نحن الكبار، فنظرنا في الأمر فعرفنا الحق فاتبعناه، عرفنا الحق فاتبعناه، الآن صار لنا مجال أننا نتكلم، أننا نفكر، أننا نتخذ قرارا. ولذلك قال هؤلاء لصالح عليه الصلاة والسلام: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني هذا ما يصير أبدا. يقولون قالوا: وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. نحن في شك من كلامك. ولم يقول له: أنت كذاب، لأنهم يرون فيه العقل والنضج وكذا. يقول: في شك مما تدعون إليه مريب. الريبة هي قلق في النفس وقلة اطمئنان واضطراب، فيقول: نحن في شك مما تدعونا إليه مريب، مرتابين من دعوتك. فقال لهم: قال يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، أرأيتم، استفهام أيضا، وهو مشى معهم على هواهم، إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، هو على بينة من ربه وآتاه رحمة وهي النبوة، هو على بي على هدى، مثل ما يقول على وضح النية، كل شيء واضح أبدا، أنا على بينة، على هدى ووضوح من ربي، ولكن تنزل معهم لأن يتهمونه بالكذب والافتراء وغير ذلك. قال: طيب، افترضوا أنني على بينة من ربي وأنه آتاني منه رحمة وهي النبوة التي أرسلني الله بها. قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ إذا عصيت الله أنتم تنصروني؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ لا أحد. وإذا قال: فما تزيدونني غير تخسير. هنا لأهل العلم قولان في قولي فما تزيدونني غير تخسير. المعنى الأول فما تزيدونني غير تخسير، أي إن اتبعتكم فأنا في خسار، إن اتبعتكم فأنا خسران. فما تزيدونني أي إن اتبعتكم إلا الخسارة. المعنى الثاني فما تزيدونني غير تخسير، أي بكلامكم هذا لا تزيدونني إلا يقينا بأنكم خاسرون. فما تزيدونني إلا يقينا بأنكم خاسرون، ما عندهم أي دليل يعتمدون عليه، وإنما هي دعاوى باطلة. إن وجدنا آباءنا على أمة بس، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، ما في دليل عندهم، هو جاء بالأدلة بالبراهين. فما تزيدونني غير يقين بأنكم خاسرون. وهذا أظهر، الثاني أظهر، لأن الأول وهو ما أي أخسر، تزيدونني تخسيرا يوهم أنه في خسار ويزيدونه خسارا، لكن في الحقيقة هو لم يكن في خسار أبدا صلوات ربي وسلامه. وإذا المعنى الثاني تزيدون غير تخسير، أي أنتم خاسرون وزدتم خسارة، أنتم خاسرون في الأرض وزادكم الله خسارة بموقفكم هذا وبكلامكم هذا، وهذا أقرب. والعلم عند الله تبارك وتعالى، أي فما تزيدونني غير تخسير، أي فما تزيدونني إلا يقينا بأنكم خاسرون، يقول لهم. وفيها قراءتان، قال يا قوم أرأيتم، وقال يا قوم أريتم، أريتم بحذف الهمزة الثانية، أريتم، وهي قراءة سبعية ثابتة. ثم قال لهم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. الآن هذه علامة على صدق نبوتي، علامة على صدق نبوتي. وجاء في آية أخرى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال هذه ناقة الله لكم آية، أي علامة على صدق نبوتي، فذروها تأكل في أرض الله. فكانت هذه الناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوما وهم يشربون يوما، واليوم الذي تشرب فيه هي ولا يشربون، يشربون من حليبها، كل القرية كل قوم صالح يشربون كلهم من حليب هذه الناقة. أي ناقة هذه اللي تكفي كذا؟ وإذاك بعض الناس عندما يبالغ يقول ناقتي فيها حليب كثير، شو ناقة صالح؟ لأن ناقة صالح كانت تكفي القرية كلها. وقيل في هذه الناقة أنها خرجت من بين الحجر، يعني لا يعرف لها أب ولا أم، لا بعير ولا ناقة، يعني جاءتهم. وإذاك يقول من غير أب ولا أم، ثلاثة خلقوا من غير أب ولا أم، يقول ناقة صالح وعصا موسى وسفينة نوح. بغض النظر، لكن الشاهد من هذا أنه هذه الناقة كانت آية لهم وعلامة على صدق نبي الله صالح صلوات ربي وسلامه عليه. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله من الحشائش وغيرها كما تأكل بقية الحيوانات، فذروها تأكل، لا يعني دعوها تأكل، لا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، بسوء نكرة، يعني أي سوء، لا تؤذوها. هم ما عادوا، بل قتلوها، ذبحوها، عقروها، يعني بالغوا بالسوء، عقروا الناقة التي جعلها صالح عليه الصلاة والسلام لهم آية، يقول ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وجاء في العرف فيأخذكم عذاب أليم، وهنا قريب، وهما متقاربا نفس المعنى، قريب أليم، ما يمنع أن يكون قريبا أن يكون. وذاك ماذا قال؟ قال لكم ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام قريب جدا، كما قال للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قريب جدا، ثلاثة أيام قريب جدا. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي الأعراف فيأخذكم عذاب أليم. يقول الله تبارك وتعالى فعقروها. طبعا يقول أهل العلم هنا تقدير فكذبوه فعقروها، يعني هم ما عقروها إلا بعد أن كذبوه، فكذبوه فعقروها. وعاقر الناقة كما مر بنا في سورة الأعراف هو قدار بن سالف المشهور، رجل من قوم صالح، هو الذي ذبحنا، لكن قال عقروها ولم يقل عقرها، لأنهم تمالؤوا عليه، تمالؤوا على هذا العمل، فقال كلهم فعلوها، كلهم فعلوها، لأنهم تمالؤوا على هذا، اتفقوا كلهم على عقر هذه الناقة. وإذا قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، لأن المتمالئ يعتبر فاعلا، فهم تمالؤوا على عقر هذه الناقة. كما قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد صبحهم فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. أهلكهم الله تبارك وتعالى لفعلهم هذا، وهو غدرهم بالناقة التي منعهم صالح من أن يمسوها بسوء. قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا ثلاثة أيام، اكلوا اشربوا ناموا ائتوا نساءكم العبوا، لكم ثلاثة أيام بس، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وعد حقيقي غير مكذوب، لأن الوعد من الله سبحانه وتعالى، نحن وعودنا قد تكون مكذوبة، قد نخلف الميعاد، قد نعجز أن نوفي، قد تمنعنا ظروف من الوفاء، قد نموت قبل أن نوفي وعودنا، لكن الله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وهو الذي لا يخلف الميعاد، وهو الذي لا يضل ولا ينسى، وهو الذي خلق الظروف فلا تعتريه الظروف سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، واقع واقع، لأنه من الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا، يعني بعد الأيام الثلاثة، نجينا صالحا والذين آمنوا معه، هذا فعل الله دائما سبحانه، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجيهم سبحانه وتعالى، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي رحمناهم فنجيناهم. قال ومن خزي يومئذ، الخزي هو الفضيحة، والخزي هي الإهانة، أخزاهم الله أهانهم وفضحهم سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان يومئذ ويومئذ بفتح الميم وكسرها، وهما قراءتان ثابتتان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك هو القوي العزيز، القوي الذي يفعل ما يشاء، العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير وهو عزيز لا يمنعه أحد، لا يمنعه أحد، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يمنعه أحد. يقول الله تبارك وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وفي الأعراف أخذ الذين ظلموا الرجفة، وقال أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، كلها معنى واحد أن الله أهلكهم. واشتهر عند أهل العلم أنه كانت الصيحة ثم كانت الرجفة وهي الطاغية، قيل الطاغية هي الصيحة وقيل الطاغية هي الرجفة، لكن بشكل عام أهلكهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي ساقطين، قيل سقطوا على وجوههم بعد 3 أيام من كلام صالح عليه السلام لهم. قال كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا في هذه الأرض، دمرت كأن لم يغنوا. ما تمر تقول هل كان هنا سكان، هل كان هنا أحد، كأن لم يغنوا، كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي كفروا بربهم سبحانه وتعالى. ألا بعدا لثمود، دعاء عليهم، بعدا لثمود أي مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى. وثمود تقرأ يعني بالصرف وعدم الصرف، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود، يعني تصرف وقد لا تصرف فيها يعني الوجهان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول حضرت إلى صلاة الجمعة قبل الأذان الأول وصليت ما قسم الله لي من ركعات، وبعد ذلك أذن الأذان الأول، هل يوجد هناك سنة بعد الأذان لو تصلى أم أكتفي ما صليت قبل الأذان الأول؟ لا، ليس هناك سنة بعد الأذان الأول، لأنه لم يكن الأذان الأول أصلا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شيء أحدثه عثمان رضي الله عنه وتسالمت عليه الأمة ورضيه الصحابة رضي الله عنهم، فصار من سنة الخلفاء الراشدين. فإما أن تستمر بالصلاة إلى أن يصعد الإمام المنبر كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وإما أن تكتفي بركعتين ثم تقرأ أو تدعو أو تذكر الله تبارك وتعالى، كل هذا جائز إن شاء الله، لكن ليس هناك صلاة خاصة بعد الأذان الأول. نحن طلبة مبتعثون نريد كلمة ولو دقيقة مع دخول رمضان مع الغربة والفتن وتعب الدراسة. قل يعني لا شك أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج لا شك أنهم يعني عليهم عبء كبير جدا جدا جدا، وإن شاء الله أنهم يعني على قدر المسؤولية. لابد أن يعلم كل مسلم يعيش في بلاد الغرب، يعني في بلاد الكافرة بشكل عام، أنه سفير للإسلام. فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، أن يعيب الناس الإسلام بحجة أنهم رأوا مسلما مقصرا، خائنا، كاذبا، مخادعا، غاشا، غير أمين، أو غير ذلك من الأمور، أو على خلق سيء أو ما شابه ذلك. فكونوا خير سفراء لدين الله تبارك وتعالى. ثم كذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتكم، وأنتم غالبا يعني كل واحد يعني يكون كثيرا ما يكون وحده، فاحرصوا على الإخلاص لله تبارك وتعالى في صيامكم، في قيامكم، في قراءتكم، في دعائكم وغير ذلك، احرصوا على الإخلاص، واسألوا الله الثبات سبحانه وتعالى، واجتهدوا في دراستكم، وادعوا إلى الله تبارك وتعالى، إن لم يكن بلسانكم لا أقل من أن تدعوا إلى الله تبارك وتعالى بسمتكم وأخلاقكم وتصرفاتكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وراقبوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن. نعم تفضل. يقول هل هناك تفاضل بين الأصناف التي تستحق الزكاة؟ يقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيله ابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة. يقول هل نفضل صنف على صنف؟ لا، ولكن بحسب الحاجة، أحيانا قد يعطى صنف واحد لشدة الحاجة، وأحيانا قد يكون أحد الأصناف غير موجود، مثل في سبيل الله اللي هو الجهاد الآن، يعني قد يكون متعطل الجهاد في كل بلاد الإسلام الله المستعان. طيب قد يكون مثلا العاملين عليه غير موجودين، مثلا المؤلف قلوب غير موجودين، فتعطي الموجود. أما أنه أحد هذه الأصناف أهم ما يظهر، والعلم عند الله. نعم نعم. ما لا أعلم أن هذا ثابت أبدا، أن نزول سورة الدخان ردا على أبي جهل لما استهزأ بالقرآن الكريم وقال شجرة تخرج في النار، فأنزل الله تبارك هذه الآيات. لا أعلم أن هذا السبب ثابتا، والله أعلم. ما الدعاء الثابت عند الفطر للصائم؟ لا أعلم دعاء ثابتا الفطر عند الفطر، لا أعلم دعاء ثابتا، ولكن أشهرها ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أشهرها وأحسنها إسنادا، لكن فيه ضعف. وكذلك اللهم لك صمت وعليك وعليك أفطرت أيضا فيه ضعف لا يثبت. عموم الدعاء ادعو بما شئت، ادعو بما شئت، لكن أحسنها ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، هذا أحسنها، ولكن أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صليت 4 ركعات بنية فريضة الظهر، وقبل التسليم تذكرت بأني لم أصلي السنة القبلية فنويتها سنة قبلية ثم صليت الظهر، هل ذلك جائز أم يجب أن تكون السنة القبلية بتسليمتين؟ الانتقال من نية إلى نية في الصلاة، الأصل أن لا ينتقل الإنسان، خلاص اللي نويته كملها، هذا الأصل، لا تغير نيتك في الصلاة. ولكن من حيث الصحة فقال أهل العلم تغيير النية من فريضة إلى فريضة، يعني صليت العصر ثم تذكرت كلمة تصلي الظهر فحولتها إلى الظهر أثناء الصلاة، لا يصح تغيير النية في أثناء الصلاة من فريضة إلى فريضة، من سنة إلى فريضة من باب أولى، أنت تصلي السنة تذكرت أنك ما صليت حولتها فريضة، ما يصح، ما تتحول السنة إلى فريضة. أما من فريضة إلى سنة فقول الفريضة أقوى من السنة، يمكن أن تنزل إلى أن تكون سنة، وهذه يضربون لها مثالا أن إنسان دخل المسجد فوجد الصلاة قد قضيت، أو أنه يظن أنها قد قضيت الصلاة، فصلى الظهر مثلا، وفي أثناء صلاته أقيمت الصلاة، يعني المسجد مثلا يتأخر بالإقامة أقيمت الصلاة، هنا قال أهلهم يحولها إلى نافلة، فالفريضة تتحول إلى نافلة لكن النافلة لا تتحول إلى فريضة، قال يحولها إلى نافلة ثم يلتحق بهم ويصلي معهم الظهر، وهو الذي فعله صاحبنا في هذا السؤال، حولها من فريضة إلى نافلة فتصح هنا، مع أنه ما كان ينبغي له ذلك، الأصل أن الفريضة تبقى فريضة لا تغير النية. طيب والحل؟ السنة القبلية صليها بعد الظهر ما يضر، طالما أنك أنسيتها تصلى بعد ما في مشكلة، بعد ما تخلص من صلاة الظهر تصلي السنة القبلية ثم السنة البعدية ما يضر إن شاء الله تعالى، خاصة أنك أنسيتها. أما الانتقال من نافلة إلى نافلة، وهي أنك مثلا تبي تصلي الوتر مثلا، قلت أصلي ركعة، لما كبرت وجدت فيك نشاطا قلت خلص أصلي ثنتين أو الشفع أول شيء بعدين الوتر، أو أصلي 5 ركعات أو أصلي 7 أو 9، يعني جاءتك الهمة بعد التكبير، فالظاهر الله العظيم أنه لا مانع كذلك، والله أعلم. نعم لحظة شوي متى ننتهي عشان ما نعطلكم؟ إلى الساعة كم؟ 5:15؟ يلا صحيح صحيح. سلمت. واضح. نعم هو يسأل يعني عن حديث من صلى مع الإمام يعني أوتر مع الإمام، طيب كتبت له قيام ليلة كاملة. يقول هل يجوز لي أن أصلي بالليل لنفسي مثلا أو لا؟ أول حديث فيه كلام في ثبوته، وهو من صلى مع الإمام كتبت له ليلة، فيه كلام في ثبوته، هذا أولا. ثانيا لا يجوز، ما أقول لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يصلي شيئا بعد الوتر. الأصل أن الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالوتر ما يصلى وراءه شيء أبدا، آخر الصلاة هي الوتر، هي الختام. فإذا كان الإنسان ينوي أنه يصلي مع الإمام، ثم من عادته أنه في آخر الليل أيضا يقوم يصلي، هذا لا يوتر مع الإمام، وإنما يصلي مع الإمام. فإذا صلى الإمام الوتر وسلم لا يسلم، يأتي بركعة يشفعها، فيكون هو سلم مع يعني كمل الصلاة مع الإمام، ويكون أيضا انصرف بعد الإمام وليس قبل الإمام، فيأتي بركعة يشفعها ثم يكمل في الليل ويوتر في آخر الليل. هذا إذا كان ناويا أن يصلي آخر الليل. أما إذا لم يكن ناويا وكان يوتر مع الإمام وهي ليلة صلاة الفجر عادته هذا، لكن في تلك الليلة استيقظ قبل الفجر، قبلها بنصف ساعة بساعة، ورأى في نفسه همة وده يصلي، يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة ثانية، ويكفيه الوتر الأول الذي أوتر مع الإمام. نعم نعم. إيه يقول كان عندهم عمال في البيت، وقال له أبوه اجلس مع العمال أنا سأذهب أصلي وأرجع، فهل يسمع كلام أبيه أو لا؟ كان يسوي قرعة بينه وبين أبوه من اللي يروح. نعم لا بأس إذا كان بهذه الصورة، إما أن يصلي هو مع العمال يعني جماعة في البيت، أو يقول لوالده إذا رجعت إلى المسجد أصلي معك جماعة في البيت، حتى لا هو أهم شيء صلاة الجماعة، أنه لا يصلي وحده، هذا أهم شيء. فإذا كان هكذا والعمال والنساء موجودات في البيت ويخشى على النساء من العمال وكذا، لا مانع، هنا سبب هذا إن شاء الله تعالى. ما هو أول أكل في السحور لكي آخذ بركة السحور؟ وما الوقت؟ هل قبل الأذان بنص ساعة مناسب؟ أقل أكل في السحور، كل ما تشتهيه نفسك، كل ما تشتهي نفسك، وليس ضرورة قبل الأذان بنص ساعة، كل حتى يؤذن، بس لا تقول ها أذن يوم أكل، أو قبل الأذان بثواني، ما في داعي هالكلام هذا أبدا، مو هذا اللي بتصبرك للفطور يعني، الواحد لا يعني لا ترعى حول الحمى توشك أن ترتع فيه، فلذلك الأصل تأكل تتسحر تمسك. وذاك حطوا الإمساك هذا اللي قبل 10 دقائق من أذان الفجر، هذه ليس لها أصل ولكن لتنبيه الناس، هي لتنبيه الناس، فلك أن تأكل حتى يؤذن، ليس هناك حد للوقت الذي تتوقف فيه من الأكل، أكل لا ترعى حول الحمى. كيف نوفق بينما ذكرتم أن الدائن لا يحق له أن يطالب بدين عند موت المدين للورثة، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم للميت هل عليه؟ هذا جاوبناه في الدرس، هذا لحيتي تنبت في مناطق معينة من وجهي ويظهر شكلها غريبا، فهل يجب علي إعفاؤها ويجوز لي أن أحلقها؟ لا لا تحلقها، لا يجوز حلق اللحية بحجة الله أن في أماكن لا تنبت فيها اللحية، هذا خلق الله وكل خلق الله حسن سبحانه وتعالى. تفضل. الفطر ولا المال؟ الزكاة هل يجوز تقديمها؟ الأصل أن ديننا دين نظام، الحج له وقت، الصلاة لها وقت محدد، إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، الحج أشهر معلومات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كل شيء مؤقت محدد. وكذلك الزكاة الأصل أنها لها وقتا محددا، وهو إذا حال الحول، هذا الأصل، أنه لا يجوز أن يؤدي الصلاة قبل وقتها، ولا الصيام قبل وقته، ولا الحج قبل وقته، ولا الزكاة قبل وقتها، هذا هو الأصل. لكن جاءت الزكاة الاستثناء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس بن عبد المطلب أن يقدم زكاته سنتين، لأنه كان في حاجة، فقال أقدم زكاتك سنتين، نحن محتاجون الآن، فدفع زكاة سنتين مقدما. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز تقديم الزكاة، فإذا كان هناك حاجة يجوز تقديم الزكاة، أما بغير حاجة أصل لا، لا تؤدى الزكاة إلا إذا حال عليها الحول. نعم، لا هناك من لا هنا عفوا ما عليه، أنت بعدها إن شاء الله. عقوبة الذي لا يزكي، الذي لا يزكي مرتكب لكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي يوم القيامة شجاع أقرع وهو الثعبان الكبير، فيعضه لأنه لم يخرج زكاته، ويأتي يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيني أحدكم عليه وهو يحمل شاة تيرع أو بقرة وبقرة تصيح أو بعير، نسيت الحديث لفظه، طيب فكبيرة من الكبائر، وتصفح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة تصفح له صفائحه من النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة يكوى بها جبينه وظهره وجنبه، وثم بعد ذلك يرى مكانه من الجنة أو النار. فعدم إخراج زكاة كبيرة من الكبائر لا يجوز أبدا. مثل الذي يذكر الله في بيتي ومثل الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الحكم الكلمة في بيته، الأصل في البيوت أنها لا تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، والذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، وذكر الله في البيوت إعمارها، وعدم ذكر الله في البيوت خرابها، فلذلك قيد بالبيت لأهمية ذكر الله تبارك وتعالى في البيت. هل يأثم الذي لا يريد الزواج سواء من الرجال أو النساء؟ لا، لا يأثم إلا إذا يعني كان محتاجا للزواج، يعني يريد الزواج ويمتنع، يعني قد يفعل الفاحشة يخشى على نفسه، يقول إذا كان يخشى على نفسه من الزنا يجب عليه الزواج. وذلك يقول الزواج تشمله الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما، فيكون محرما على من يريد إيذاء المرأة، يزوجها اليوم ويطلقها غدا للإيذاء فقط، ويكون واجبا إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، فهنا يكون الزواج واجبا عليه. دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر الساعة الواحدة، هل أصلي تحية المسجد أم أصلي سنة الظهر مع الفريضة؟ لا، السنة، لأن السنة هي تكون تحية المسجد، تبدأ بالسنة وهي تحية المسجد ثم بعدها تصلي الفريضة. تفضل. أعد يعني أنت مشفق عليهم. يقول الذين لم يصلهم الإسلام سواء في الغرب أو الشرق أو في الجنوب أو في الشرق، في أي مكان في الدنيا، في الأدغال، في البوادي، في البلدان، لم يصلهم الإسلام، ما حكمهم؟ لا بد أن نعتقد عقيدة جازمة أن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. إذا كنا نحن مشفقين عليهم لأنهم مساكين لم يصلهم الإسلام، فالله أرحم منا سبحانه وتعالى. وإذا قال حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى: لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي لأردت أن يحاسبني الله، لأنه أرحم بي من أمي وأبي، فلن نكون نحن أرحم بهم من الله تبارك وتعالى. ثقوا يقينا أن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، فكل من كان معذورا هو معذور عند الله، وكل من كان ليس بمعذور فهو ليس بمعذور عند الله، واتركوا الحكم لله. الجنة ليس بأيدينا، هي بيد الله سبحانه، والنار ليست بأيدينا، بيد الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك لا نتدخل في حكم الله سبحانه وتعالى، لكن يجب علينا أن نوقن أن الله لن يظلمه، انتهى الأمر. لكن نحاسب أنفسنا لماذا لم نوصل لهم الإسلام. قد يكون عذابهم يوقع علينا نحن، نحن نعذب لأننا قصرنا في إيصال الإسلام لهم، فهم ينجون ونحن نحاسب لأننا قصرنا في إيصال الإسلام لهم. لكن لا تظنوا بالله إلا خيرا سبحانه وتعالى. نعم، ارفع صوت. وين السؤال؟ كيف؟ يقول من سافر في أول يوم من رمضان هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر، طالما أنه مسافر فله أن يفطر، إلا إذا عند بعض أهل العلم إذا سافر لمعصية فإنهم يرونه لا يترخص بالفطر إذا سافر لمعصية، أما إذا سافر لطاعة أو لأمر مباح فإنه يباح له الفطر ويقضي بعد ذلك. هذا توها طلعت هذه، إيه ما عليه. يعني يقول إذا سافرت من الكويت مثلا، الكويت صاموا السبت، الأردن صاموا الأحد، كذي توا جديد هالسؤال. طيب المهم، فيقول كيف أفعل؟ تعامل، يعني صمت في الكويت يوم السبت، الأردن صاموا يوم الأحد، إذا صاموا في الأردن 30 يوما الأظهر والعلم عندك لا تصوم 30، لأن رمضان لا يتجاوز 30 يوما أبدا، لكن بشرط أن تكون هنا أو هناك اعتمد الرؤية. أما إذا كانت إحدى الدولتين لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب الفلكي فالتزم الدولة التي تعتمد الرؤية. وإذا كان أقل، مثلا حنا صمنا الأحد وهم صاموا السبت مثلا، ورحت هناك راح تصوم 28 يوم، تعيد معهم ثم تقضي يوما. هنا في صلاة التراويح، من تبدأ الصلاة حتى تنتهي ليس معي خشوع ولا أشعر إلا والصلاة تنتهي، ماذا تنصحني؟ أنصحك باستشعار الآيات، أن تحاول أن تفهم الآيات التي يقرأها الإمام حتى يعني تعيش الجو، الجو الروحاني، جو القرآن الكريم. حاول أن تفهم هذه الآيات ماذا يقرأ الإمام. طيب، فبهذا إن شاء الله تعالى الإنسان يشعر بالخشوع مع الدعاء، أنه يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على الخشوع. هل الذي لا يصلي الرواتب لمدة طويلة هل يعتبر مقصرا وآثما؟ أما مقصر فنعم، أما آثم فلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل والله لا أزيد، يعني ما يريد أن يتطوع، لا أزيد على ذاك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. فالرواتب هي سنن، يؤجر الذي يفعلها ولا يأثم الذي لا يفعلها، لكنها نقص في المروءة. إنسان الذي يتعمد نقص ترك الرواتب نقص في مروءته، لكنه لا يأثم عند الله تبارك وتعالى. نعم، يقول الأجار هل عليه الزكاة إذا كان الأجار سنويا؟ إذا استلمت الأجار المبلغ ثم دار عليه سنة كاملة بعد أن تستلمه وهو باقي عندك عليه الزكاة، أما إذا أخذته وصرفته لم يدر عليه سنة، يعني تبدأ الحسبة من استلامك للأجار تحسب سنة كاملة. نعم، شو إذا مات ابن آدم إيه؟ يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها علم ينتفع به، فهل هو العلم الدنيا ولا علم الأخرى؟ الظاهر والعلم عند الله أن الأمر العلم الأخروي، علم الدين، هذا هو الأظهر والعلم عند الله جل وعلا. هل من السنة أن أكل تمرة واحدة بالفطر ثم أدعو الله ثم أكمل الفطور، وهل هذا وقت الدعاء المستجاب؟ الحديث جاء عند فطره، دعوة الصائم عند فطره، بعضهم قال قبيل الفطر وبعضهم قال بعد أن يأكل، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، تمرة تمرتين ثلاث ثم ادعو، ما يضر، لا تشددون، لا تشدد في هذا الأمر، الأمر أسهل من هذا بكثير. هل يجوز الدعاء بقول اللهم إني أعوذ بك من ذنوب تمنع الرزق؟ يعني يجوز، بس ترى لا تألفون أدعية، ادعوا الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي الحمد لله. فيه هناك كتيبات الحمد لله في بالإنترنت أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خلصتها حفظتها كلها ودعيت فيها كلها تبي تزيد هذا زيده، لكن لا تخلي الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لا تدع هذه وتذهب إلى هذه الأدعية التي مركبة مدشون أرسلون. فعليك بدعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى وهي الأصل. نعم نعم. دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم، أي نعم. لا لا، هو ليس فيها أن الله لا يعلم، عرفان، حتى يعلم المجاهدين منكم ويعصون، ليس الآن، وأن علم الله سبحان علم الله تبارك وتعالى أزلي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم الحال ويعلم المستقبل، أبدا يعلم سبحانه وتعالى، لكن إن كنت تعلم أن هذا الأمر لي خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، أي افعل ذلك لي، لا أنه إن كنت تعلم وإذا كنت لا تعلم، لا، وإنما افعل هذا لي سبحانه وتعالى. اي نعم نعم. ارفع صوتك. زكاة المال مال؟ زكاة الفطر مال؟ ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان صام؟ 9 رمضانات صام صلى الله عليه وسلم، وإذا أخرج زكاة الفطر كم مرة؟ 9 مرات، ولا مرة أخرجها مالا. الصحابة كم عددهم؟ آلاف، لم يثبت أن صحابيا واحدا أخرج زكاة الفطر مالا. أليس فيهم قدوة؟ أليس فيهم أسوة؟ الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاما، في زمن النبي ما أخرج، وعنده فلوس، الصحابة عندهم فلوس، كان بعضهم أغنياء ما يخرجون إلا طعاما، هذا هو الأصل. تبي تصدق زيادة جزاك الله خير، لكن لو أخرجها مالا صحيحة، ما نقول باطلة، لكن خالف السنة. وليش تخالف السنة؟ كلش كلش ما تقدر، أعطيها لجنة هي تتكفل بإخراجها طعاما، من اللجان التي تخرجها طعاما، لأن أيضا اللجان في لجان تتساهل تخرجها مالا، وفي لجان تخرجها طعاما، أخرجها أنت طعاما أو أعطيها لجنة تخرجها طعاما، وكل غيرك يخرجها طعاما، لكن لا تخرجها مالا. لكن لو واحد قال أنا أخرجتها مالا، عندك؟ ما عندي شيء، ما عندي شيء، لكن نقول خالفت السنة، السنة أن تخرجها طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أمير المؤمنين خليفة، نعم. يقول هل خليفة المسلمين يجب أن يكون قرشيا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش، وقال أبو بكر لسعد بن عبادة نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وهذا الذي تسالم عليه أهل السنة من البداية، يعني أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خليفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كلهم من قريش، ثم الحسن ثم معاوية ثم بنو أمية ثم بنو مروان ثم بنو العباس كلهم من قريش. فنعم يشترط أن يكون أمير المؤمنين قرشيا شرط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش، هذه القبيلة الله جعل فيها القيادة، كما أن الله تبارك جعل الأنبياء لهم القيادة، جعل الرجال قوامين على النساء، جعل قريشا قادة المسلمين، هذا نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن حكم غير قرشي كما هو الحال الآن، أكثر حكام المسلمين غير قرشيين، الخلافة صحيحة، الحكم صحيح. لكن لو خيرنا قالوا في قرشي وغير قرشي، نشوف الأصلح. أما إذا كان كلاهما صالح نقدم القرشي، إذا كان التساويا في المنزلة فيقدم القرشي على غيره، والله أعلم. عندي خادمة غير مسلمة لبسها غير محتشم، هل يجب علي إبلاغها؟ نعم طيب أكيد يجب عليك أن تمنعها من هذا اللباس ولا تمشيها. أريد أن أصلي التراويح في المسجد ومن ثم أصلي بآخر الليل أصلي وتر، قلنا جاوبنا. توسط لي شخص لكي أشتري قطعة أرض، وبعد شراء الأرض بثمانية أشهر تقريبا طلب مبلغا كبيرا ولم يتفق على أن المبلغ قبل الشراء، فما حكم عدم إعطاء المال وهل هو حقه أم لا؟ لا ليس له، هو شفيع جزاه الله خير دلك على البيت، إلا إذا كان يعني يسمونه دلال، يعني شيء رسمي وضعته الدولة، فهذا عاد بينك وبينه عند الحكومة، هذا يعني هذا يعني الدولة وضعت هذا القرار أن الإنسان إذا جاءه دلال هذا يأخذه منك، حتى في المحكمة يأخذه منك. أما إذا كان مجرد شخص بينك وبينه كذا، إن أعطيته شيء نعم، أما يطلب مبلغ كبيرا ليس من حقه أصلا، إن أعطيته فمن فضلك، وإن لم تعطيه فلا شيء عليك. نعم زكاة المال. نعم يقول هل إعادة إعمار المساجد يجوز أن يكون من زكاة المال؟ لا يجوز، زكاة المال للأصناف الثمانية التي ذكرناها، لا يجوز أن يدفع أو تدفع زكاة المال لبناء مسجد ولا طباعة مصحف ولا بناء مستشفى ولا مدرسة ولا حفر بئر ولا إنشاء جسر، كل هذه الأشياء من الصدقات ولا يجوز أن تأخذ من الزكاة. الزكاة للأصناف الزكاة لأشخاص لبشر، تعطى لبشر للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. نعم هل الحلف بالمصحف؟ يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟ المصحف كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، كان تحلف بعزة الله بقدرة الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته، كذلك أعوذ بكلمات الله التامات، فيجوز الحلف بكلام الله تبارك وتعالى. أما المصحف كورق لا يجوز الحلف فيه، أما إذا قصدت كلام الله فيجوز الحلف فيه، أما إذا قصدت الورق الموجود المصحف فهذا لا يجوز الحلف به، وإنما الحلف بالكلام الذي في المصحف وهو كلام الله الذي هو صفة من صفاته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.